وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يا رب أزف الرحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخرة. فلئن رحمت فلأنت أكرم راحم وبحار جودك يا إلهي زاخرة. آنس مبيتي في القبور وحدتي وارحم عظامي حين تمسي ناخرة. نسألك ربنا أن ترحم الراحل الكريم وأن تجمعنا به يا ربنا في مستقر رحمتك بقدر ما كان يتخلق به الراحل الكريم معنا. أن تنزله يا ربنا منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، فبعدما غربت شمس هذا اليوم الكريم شاهدة علينا ولتكريم راحل كريم روحه صعدت إلى رب كريم ومشاركة لأسرته الكريمة عائلة أولاد زيد بالقرين الشرقية، عود حميد إلى ساحة القرآن الكريم وذلكم القارئ الكريم فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرين الشرقية. فليتفضل فضيلته بتلاوته مشكورة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا.

صدق الله العظيم. ما يبتغي الله للناس برحمة فلا ممسك لها. ما Why are you?

صدق الله العظيم. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتنا كذلك النور من كان يريد Yeah. وما يعبر من معمر ولا ينقص من عمري صدق الله العظيم. حقا كل ذلك على الله يسير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، كنا خاشعين منصتينا إلى صدر سورة فاطر. بذلكم القارئ الكريم العالم الجليل بأوقاف الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيف. قال القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرين الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيف. كانت التلاوة على الهندسة الصوتية والكهربائية لمخزن الفراشة والإنارة بحيث رفية بالقرين الشرقية لصاحبه المعلم السيد فتحي سليمان العبيسي. شكرنا لمن يقوم ايضا بتصوير وتسجيل هذه الليلة القرآنية تكريما لراحيل الكريم البشمهندس صلاح جاهين المقيم بعليم التابعين مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية. اما ادارة اعمال البوفي لصاحبها معاوني بالقرية الشرقية المعلم السيد الشحات. كما تتقدم مصر الراحل الكريم عائلة اولاد زيد بالقرية الشرقية يتقدمون جميعا بخالص الشكر عظيم التقدير لكل من شاركهم واجب العزاء. شكر الله سعيكم.